الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو الدرس 16 من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية لمجموعة من أهل العلم. وما زلنا مع جوازم الفعل المضارع. قلنا بأن الذي يعرب اثنين لا ثالث له، نوعين من الكلام لا ثالث لهما، ما هو يا شيخ محمد؟ الاسم والفعل المضارع. وهل يعرب الفعل المضارع في كل الحالات؟ لا، إذا اتصل بآخره نون النسوة أو نون التوكيد المخففة أو المثقلة إيه فهو مبني. طيب، قلنا يبقى كل قصة النحو تدور على الفعل المضارع. وإيه يا شيخ محمد؟ كل قصة النحو تدور على الفعل المضارع إيه؟ والاسم. طيب، قلنا بأن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم لحالة رابعة. ها، لحالة رابعة، أحسنت، ويبنى. قلنا بأن الفعل المضارع له حالة من ثلاث، يرفع أو ينصب أو يجزم لحالة رابعة. نعم، يبنى إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. طيب، أخذنا النصب، وإن إذا سبقته أداة من أداة النصب فهو ايه؟ منصوب. ان ولن واذا وكي تمام، وكي. طيب، ان ولن واذا وكي. النوع الثالث الثاني قلنا الجزم. الجزم من الجزم الفعل المضارع اذا سبقته اداة جزم. وأدوات الجزم تنقسم إلى قسمين، قسم يجزم إيه؟ فعلا. ها؟ فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. يعني زي عربة القطار، زي جرار رأس القطار، جرار يجر عربة واحدة وجرار يجر إيه؟ عربتين. او زي التريلا، عربية التريلا، تجد عربة لها مقطورة واحدة وعربة لها ايه مقطورتين. فالقسم الذي يجر يجزم فعلا واحدا اربع حروف، لم ولما ولام الامر ولا ايه النهي، واخذناها بشيء من التفصيل في المرة القادمة. اليوم موعدنا مع ايه؟ مع قسم يجزم بعده فعلان. الاول يسمى فعل الشر، والثاني يسمى ايه؟ جواب الشر. طبعا هذا الموضوع يحتاج الى شيء من التفصيل. الادوات التي تجزم فعلين، ما المقصود بالادوات التي تجزم فعلين؟ المقصود بها أدوات الشرط الجازمة. المقصود بإيه يا شيخ محمد؟ أدوات الشرط إيه؟ الجازمة التي تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. أحسنت. المتعددين أو الأدوات المتعددين، وهي تجزم فعلين وعددها 12، والشرط هو التعليق، فإنها تدل على تعليق حصول مضمون جملة الجواب. تمام، لأن هي معلقة. أنت ذاكر، إيه اللي حصل؟ أنت ذاكر، إيه اللي حصل؟ تنجح، إن تصبر تنجح. تمام، على حصول مضمون جملة الشرط. ويسمى الفعل الأول فعل الشرط، ويسمى الفعل الثاني إيه؟ جواب الشرط. أسلوب الشرط، متى يتكون اسلوب الشرط؟ مما يتكون اسلوب الشرط؟ يتكون اسلوب الشرط من ثلاثة اركان: اداء وفعل الشرط وجواب الشرط. شرط ومشروط يعني ان تذاكر تنجح، ان تنام تستريح، ان تلعب ترسو، ان فعلت هذا تكافأ بهذا، ان فعلت هذا تكافأ بهذا، ان فعلت هذا تجازى بهذا، ان تعمل صالحا تدخل الجنة، ان ترتكب الكبائر تدخل النار. خلاص يبقى ايه في فعل مقابله ايه شيخ مجدي؟ جزاء وعقاب. فان اداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، فمثلا يقول ايه كما في الآية: ان تعودوا نعود. الاداء هنا فين؟ ان ماشي صحيح. ان فعل الشرط ايه؟ تعود. جواب الشرط نعود، وتعود بحذف النون كما عندما تقول لابنائك لو فعلت ذلك مرة اخرى سوف اضربك. هنا انت علقت لك الضرب على ايه؟ الفعل. ان تعودوا نعم. ومن اساليب الطلاق زي ما يقول لك مثلا تقول لمراتك ايه؟ ان نزلت ولا طلعت ولا ان خرجت من البيت فانت ايه؟ طالق. فعل وجواب. طيب او يقول ايه؟ ان فعلت ذلك مرة اخرى فسوف اسكت. زي ما سكت المرة اللي عدت منها مش قادر هسيب البيت وامشي. تمام. ما احنا جينا ادوات الشرط احنا قلنا لا ده انا بضرب لك مثال للتوضيح فقط. ادوات الشرط 12 اداة، 12 اداة. ماذا تعني بفعل الشرط وجواب؟ فعل الشرط هو الفعل الاول في اسلوب الشرط، ولا بد من حدوثه ليحدث ايه؟ الفعل الثاني. ان تعودوا نعم. يبقى احنا لن نعود الا اذا ايه؟ يبقى لازم فعل الشرط هو الذي يحدث اولا. تمام. هو الذي هو جواب الشرط الذي يحقق به المشروط ويربط بين الفعلين. ادوات الشرط بين فعلي ادوات ايه؟ بين الفعلين ادوات الشرط. مثال ذلك: من يذاكر ينجح. فعل الشرط فين ايه؟ فين الفعل؟ يذاكر. طب الجواب؟ جزاء المذاكرة ايه؟ نجاح. تمام نجاح. طب فين الاداة اللي ربطت بين الاثنين؟ من؟ تمام. ما انواع ادوات الشرط؟ ادوات الشرط نوعين: حروف واسماء. في اسماء ادوات؟ في اسماء ادوات شرط. حروف، الحروف مثل ايه؟ ان واذ ما. تمام. طيب الأسماء مثل إيه؟ ما ومهما اسم موصول، أين اسم استفهام، حيثما، أن، متى. تمام. اسم استفهام أيانا، كيف، أي، كل هذه أسماء، لكن أسماء إيه؟ استفهام، ومنها أسماء موصولة. طيب الأداة مثلا وحنشوف ما تدل عليه والأمثلة وفعل الشرط وعلامة الجزم وجواب الشرط وعلامة الجزم. أداة إن تدل عليه ربط الجواب بالشرط. ان دي بتدل عليه ان تذاكر تنجح، تربط ده بده، هذا تربط ايش كرتون. وصلت؟ طيب قال سبحانه: وان تعودوا نعود. فعل الشرط فينا فين؟ تعودوا. علامة جزم ايه؟ حذف النون. حذف النون. احسنتم. طب جواب الشرط؟ نعود. علامة الجزم ايه؟ السكون. السكون. طيب قال سبحانه وتعالى: من للعاقل. من دي للعاقل. قال سبحانه وتعالى: من يعمل صالحا سوءا يجزى به. فين فعل الشر؟ يعمل أداة جزمه من؟ لا أداة جزم من؟ طب علامة الجزم يجزى به. لا علامة الجزم في إيه؟ يعمل السكون. طب فين في جواب الشر؟ يجزى به. علامة الجزم احسنت حذف حرف العين. هي يجزى. فشلنا الالف فعوض عنها بايه؟ بفتحه. بفتحه عشان الالف اللي هي الياء يعني. لا الياء اللي هنا. طيب يبقى من للعاقل؟ ما لما تقول الا ما رحم ربي كده انت ينفع؟ لا هنا معنى الذي رحم ربي. تمام. هنا ما هنا موصولة ماشي بس لغير العاقل. ماشي لكن ما الاول بس لغير العاقل ماشي. لما تقول الا ما رحم ربي يبقى ضيعت ايه اللي ما رحم ربي دي. خليته غير عاقل. لكن الا من رحم ربي حضرتك بتقول ما ولا من؟ انا قلت ما. مثلا ايه والطلب كلهم بخير الا ما رحم ربي. هو فعلا الا ما رحم ربي لما قلت الطلب كله بخير برضه ما هنا موصوله يعني لغير العاقل ما تنفعش. ما اسم موصول بس لغير العاقل ما جاي اهو. ما لغير العاقل قال سبحانه وما تنفقوا من خير يوفى اليكم. تنفقوا تمام بحذف النون. تنفقوا هنا ايه بحذف النون فين الشرط؟ فين الشرط؟ طب حذف النون يوفى حذف حرف العين. طيب مهما لغير العاقل اداه جزمه لغير العاقل اجزاء غير مهما تعيش تموت عيش زي ما انت عايش. فين فعل الشرط يا شيخ حسن؟ علامة جزم سكون. فين جواب الشرط يا مجدي؟ طب جواب الشرط علامة جزم السكون. اين للمكان؟ اين ابوك؟ ايه المقصود به؟ تسأل عن مكانه. اين ابوك؟ اين عمر؟ انت بتسأل عن ايه؟ عن مكانه. فأين للمكان؟ تمام. طيب أين تجلس؟ أجلس. تجلس وأجلس. فين فين فعل الشرط يا صالح؟ علامة جزم وفي أجاب الشرط أجلس. أين تجلس؟ أجلس أو علامة جزم. ولكن أين لا تأتي في القرآن إلا إذا جاء معها ما؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. لم ترد في القرآن إلا مقرونة بماء الزائدة وتعرب أين وأينما وحيثما وأن ومتى وأيانا مفعولا فيه لفعل الشرط في محله نصب. هكذا يكون إعرابها أين وأينما وأينما وحيثما تمام. أينما تكون ها فين فعل الشر؟ تكون. علامة جزمه حذف النون. طيب يدرككم ماشي علامة الجزم السكون. حيثما للمكان برضو حيثما تكون أكن مكان لها تبقى فيه انت انا فيه. قال سبحانه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. كنتم جواب الشرط كنتم. فعل الشرط كنتم. العلامة هنا كنت يعني العلامة هنا سكون. وفعل الشرط جواب الشرط قولوا فولوا حذف النون. طيب أنا للمكان أنا تأتيني أكرمك. كان الحجيني في حكرمك. تأتيني تأتي تأتيني هي تأتيني حذف حرف العلة في الأصل تأتي تمام. في الأصل تأتيني تأتني فتحذف حرف الإنة والتالياء الثانية دي ايه يا المتكلم. تمام. أكرمك ها السكون. متى للزمان متى تأتي زيدا تنل يعني في أي وقت تأتيه متى دي للزمان في أي وقت متى تأتي أكرمك يبقى في أي ساعة تجيني فيها سوف أكرمك. تأتي حذف حرف العلة هي أصلها إيه تأتي. تمام. تنل السكون. أيانا من برضو من الحروف إيه الجزيمة. أيانا للزمان أيانا تصل الرحم تلقى أجرا تصل السكون تلقى حذف حرف العلة. كيف للحال كيف تعامل الناس يعاملوك الشيخ محمد ها فين فعل الشرط علامته وجواب الشرط يعاملوك. طيب هنا بقى ايه بقى علامة السؤال على حذف النون هي اصلها يعاملونك اي حسب ما تضاف اليه اي عمل تعمله تجني ثمرته. طيب تعمله ده جواب فعل الشرط علامته ايه السكون تجني بقى احسنت حذف حرف الحذف حذف هنا تجنيه صحيح تمام فاذا هذه الاسماء مش عايزين نتوسع اكثر من كده لان هتوسع في المرات القادمه لكن جوازم صعب مش عايزين نتوسع وقسم يقول المصنف وقسم بعده فعلان الاول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه وهو ان نحو ايه ان تصبر ايه تنل إذ ما نحو إذ ما تتعلم تتقدم من نحو إيه من يبحث يجد وما نحو إيه ما تحصل في الصغر ينفعك إيه ما تحصل في الصغر ينفعك فيه في الكبر مهما تبطن لا تب لا لا تاء بفتح التاء هنا عندي مهما تبطن تظهره الأيام تبطل متى نحو متى يصلح قلبك تصلح جوارحك فين الفعل والجواب هنا صالح متى يصلح قلبك تصلح جوارحك أحسن أيانا نحو أيانا تحسن سريرتك إيه؟ تحمد سيرتك تحسن ثمن أين نحو إيه؟ أين تتوجه تصادف إيه؟ رزقك أنا نحو أين يذهب ذو المال يجد رفيقا عيشما تستقيم يقدر لك الله نجاحا يقدر لك الله نجاحا كيفما نحو إيه؟ كيفما تكن يكن قرينك أي نحو إيه؟ أي إنسان يحترمه الرئيس يحترمه مين المرؤوس غصب عنه مش بمزاجه يعني اي انسان يحترمه الرئيس يحترمه المرؤوس مش بمزاجه وعلى هذا القياس وتسمى كلمة ان وما بعدها ادوات الشر. نحل بعض التمارين يلا التدريبات عين فعل الشرط وجوابه ووضع علامة جزم كل منهما طيب وإن يتفرق ركز الشيخ حسن السؤال لك وإن يتفرق يغني الله كل من سعته يتفرق طيب أحسنت ده انت حسن ما شاء الله ده حسن تقدم خالص يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب جواب الشرط يغني الله يغني الله يغني الله لو جبت دي تبقى بطل علامة الجزم هنا ايه في الاصل يغني ماليش دعوه انا بقول لك علاج جذب ايه اصل ايه في الاصل في الفصل ملهاش اصل ماليش علاقه. ها صحيح يا مجدي صحيح. ها اللي هي مش عادله بقى الشيخ بيسال اسئله انا بس اسئله مش موجوده عندي. يغني الله كل من ساعته يغني يا فتى صح يا فتى هي مش جاوم هي يغني السكون لا حذف حرف العله يغني الله النون تحتها كسره أيوة. استغنينا عن النون لا النون تحتها كسره يغني الله طب ايش يا شيخ صالح ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ها ها ده فعل الشرط يسالكموها. طب علامة جزمه صار شوي. ها يسألكموها فعلا السكون. طيب فيحفكم هذا الجواب جواب الشرط ماشي. ها فين فين فين جواب الشرط يا راجل هذا الجواب يحفكم الفعل إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا تبخلوا هو جواب الشرط مش فيحفكم ده أنا علامة جزمه حرف حذف النون حذف لأنه من أفعال خمسة. فشيخ محمد وما تفعله من خير يعلمه الله يعلمه الله تفعل يعلم جزمه حذف النون تفعلوا علامة جزم حذف النون. طيب جواب الشرط يعلم طيب شيخ مجدي أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فين فعل الشرط تكونوا علامة جزم حذف النون ها لا يأتي بكم الله جميعا يأتي طب علامة جزم يأتي علامة جزم ايه حذف حرف العلة احسن. شيخ محمد دع أداة مناسبة من الأدوات التي تجزم فعلين في المكان الخالي مما يأتي نقط تقدم للائم من معروف ها يتنكر لك عايزين أداة مناسبة أينما لا كيفما لا تبتني الجملة كده زي الجملة كده زي أحسنت مهما تقدم للئيم مهما من معروف تمام يتنكرك. طيب سؤال ثاني شيخ محمد نقط يقلع الناس الأسئلة الثانية خلصت يقلع الناس عن المعاصي ينال رضا الله من؟ لا تاني كده الجملة أنا ما يقلع الناس يقلع الناس على المعاصي من يقلع الناس لا برضو من يقلع من هنا للعلق من احنا عايزين اداه مناسبه لمن ولا منا احنا قلناك من ولا منا ولا ما من يقلع الناس لا لا لا غلط طب تاني كده الجمله انا بطيشه يقلع الناس عن المعاصي ينالوا رضا الله ان يقلع الناس ان يقلع الناس في ايه ان يقلع الناس عن المعاصي ها برضه يا شيخ محمد سؤال ثاني في النقط ها تستغفروا تستغفروا ربكم يغدق عليكم من نعمه طيب انت استغفروا شيخ حسن نقط تجمع من حطام الدنيا تحاسب عليه ها مهما تجمع ها لو لا انت خدت في الاداه اللي مرت عليك. طيب نقط يكن من في ضميرك يظهر من فلاتات لسانك ها ما يكون في ضميرك ما يكون يفعل الخير شيخ صالح لا يعدمه جوازه. من يفعل خيرا ضع فعل شرط مناصبا في المكان الخالي مما يأتي. شيخ محمد ها ضع فعلا فعلا المرة دي عايزين فعل. ركز معنا شيخ محمد المرة دي عايزين ايه فعل. نقط من نقط اخوانه ها يكثر صوابه. يكرم يزوج دي بعيد عنك. يطعم اخوانه. من نقط برأيه يهلك. من نقط برأيه يهلك. لا برأيه يهلك ما فيش اخوانه. من نقط برأيه اخوانه. من يعمل برأيه. من يعجب برأيه. من يعجب برأيه. من يعمل برأيه. ها او يعجب للحديث. ثلاث من المهلكات ميو. ثلاث من المهلكات اعجاب المرء برأيه. ثلاث من المهلكات اعجاب المرء برأيه. متى شيخ محمد متى نقط خصال الخير في شخص ينال الفلاح. متى نقط خصال لا لا لا لا, لا من متى تجد متى تجد خصال الخير يا شيخ محمد. مهما نقط ها من ضر فيما بما كسبت أيدينا. مهما نقط من ضر فبما كسبت أيدينا. مهما نقط من ضر فبما كسبت أيدينا. لا ما تجيش ما تجيش أصابنا عجيبة. لا لا مهما نصب مهما نصب نصب ها مهما نصب من ضر نصب نصب يعني مصيبة تجعل دماغ أبونا. لا مش نا نصب نصب نصب نصب إحنا من خير. نقط إن الأرض نقط إن نقط الأرض تحصد الثمر. إن نقط الأرض تحصد الثمر. طب ليه قلت تحصد الثمرة المفروض تحصد الثمر. ليه قلت تحصد كسرة الدال مضاف. أحسنت. هو الفعل المضارع هذه مضاف. طب ليه جريت مع ان الدفع المضارع والفعل المجرع لا يجر. ليه جريت تحصدي. لا هو ليس جر انما كسر. لا الالتقاء التقاء الساكنين يا جماعه ده فعل مضارع مجزوم. طيب نقط ما نقط لانفسنا من خير فلن نعدم نعدم جزاؤه. ما نقدم إذ ما نقط على الدنيا نجني الندامة. نحرص إذ ما نحرص. أحسنت. مهما نقط على الله نظفر بالخير. نتوكل. مهما نتوكل على الله. أحسنت. دع جواب الشرط. احنا ده كده فعل الشرط عايزين جواب الشرط المكان المناسب. شيخ صالح إن اعتنت الأمة بتربية شبابها تتقدم تزدهر تنتصر تعود لمجدها. يعني متى تسهل وسائل المواصلات. لا ما احنا عايزين نقطة كلمة واحدة بس. نسترح نصل او نصل او نسترح. مهما تبالغ في مهما تبالغ في التقتير. شيخ محمد مهما تبالغ في التقتير. في التقتير تقتير التقتير اللي هو عكس التقتير من البخل. صح كده. لا التقتير مش من البخل. امال ايه التقتير. تقتير ايه بالظبط. تقتير المال مثلا، تقتير من الاسراف، تقتير من البخل، من البخل. ايوه كده. تاني كده الجمله، مهما تبالغ في التقتير تلزق. يا راجل انت يعني تقتيري تحرم، تندم، تحزن. متى ترضي ربك بالعمل؟ تفز. احزن. ترضي هنا ده فعل الشرط. علامه احسان ابو علي، اذ ما تدبر الدوله نقط، اذ ما تدبر الدوله تدبر تزدهر. اين تعطف على الفقراء نقط ثواب الله؟ تنال ثواب الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.